الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو الدرس الأول في أصول الوصول إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سميته أصول الأصول، أصول الوصول إلى سنة الرسول، وهو علم يسمى مصطلح الحديث أو علم الحديث أو أصول علم الحديث. إذن العلم الذي سندرسه الآن اسمه إيه؟ مصطلح الحديث. القرآن والسنة، الكتاب والحديث، هما الحجة والبينة. إحنا الدروس بتاعتنا كلها تبقى نقاط عشان تعرف راسك من رجليك. أول نقطة هنا، القرآن والسنة هما الحجة والبينة، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأوحى إليه القرآن والسنة، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذن القرآن والسنة هما الوحي، هما الوحي، فأنزل الله عليه الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون فيفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. واضح؟ ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه، مثله اللي هو إيه؟ السنة. مثله في إيه؟ في إن ده وحي وده وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الدقيقتين دولت إيه؟ الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما الحجة، حجة الله على عباده. في الحجة يعني إيه؟ يعني ربنا أقام عليك الحجة عشان ما يبقاش لك عذر بين يدي الله. إيه الحجة اللي قامت عليك؟ قال الله وقال رسول الله. فلما تحضر خطبة وتسمع ده وتسمع قال الله تعالى قال رسول الله، ده بيقام عليك الحجة، يبقى أنت وصلك، يبقى أنت سمعت. الآن ما صرت جاهلا، أنت ما صرت جاهلا، الآن صرت عالما، بلغتك الحجة، عقلتها، دي الخطوة الثانية. فما يبنى عليه الأحكام العقدية أو الاعتقادية والعملية، احنا عندنا أحكام اعتقادية اللي هو درس أصول الإيمان اليوم اللي لسه بدينه من ذي قليل، وأحكام عملية اللي هو الدرس القادم يوم الخميس. فاحنا خلينا هنا العقيدة والأصول اللي هيقوم بهما، اللي يقوم عليها الأمر كتاب وسنة، ونبدأ يوم الخميس نقول بقى إيه الأحكام اللي في الكتاب والسنة، إيه الفقه اللي في الكتاب والسنة، إيه الأخلاق والآداب اللي في الكتاب والسنة. عشان كده جمعنا الثلاثة دول مع بعض ودولت مع بعض، ده الدرس الأهم، ده التأصيل. تعرف لو لم تفعل ما نقول يوم الخميس بس العقيدة دي صحيحة تنجيك يوما من النار. ولكن هذا الإيمان قول وعمل، ما يثبت ويبرهن إنك فعلا آمنت، إنك فين الكتاب فين السنة وتتبع. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سيسألك عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا أو سنة. يبقى هو الأصل اليوم الأول في المصطلح إن القرآن والسنة دي مقدمة الآن لهذا العلم اسمه علم الحديث. القرآن والسنة هما الأصلان، والاثنين مع بعض اسمهم إيه؟ الوحي. الوحي. ولهذا بدأ البخاري كتاب السنة العظيم، كتاب الحديث بتاعه صحيح البخاري، أول حديث أول باب آسف قال كتاب بدء أو بدء الوحي، كلاهما صحيح، بدء وبدء الوحي. وقالوا له هذا يعني بيشكروا في البخاري جدا. ليه؟ قال لك من حسن تراجمه بيحط عناوين صح وبترتيب مية مية. فبدأ الكتاب إيه؟ كتاب الوحي، ما هيكتب الحديث وقبل كل حديث بيديك ترجمة والترجمة فيها آيات، فبيقول لك إن دوت هو الوحي. فكيف كان بدء الوحي على الرسول وبيأصلك الأصل ده؟ فواجب عليكم اختياري تقرأ كتاب الوحي من صحيح البخاري، سبع أحاديث تحت عنوان كتاب الوحي، كتاب بدء الوحي أو بدء الوحي. الوحي عبارة عن إيه؟ قرآن وسنة، وهما الأصلان. ركز عشان لما ندخل في طالب العلم تبقى انت عينك على القرآن والسنة، عقيدة فقه سيرة، ما كل ده هنطلعه من الكتاب والسنة. المواد الخام اللي عندنا اللي هنصنع منها كل حاجة إذا صح اللفظ يعني والتعبير هو القرآن والسنة. اللي هنألف منه أي مؤلف صحيح هو الكتاب والسنة. اللي هنخرج منه بالعقيدة الصحيحة كتاب والسنة. اللي هيحاجنا الله به يوم القيامة. تقول كنت تبع كذا وتبع حزب كذا تبع جماعة كذا ما حدش يعرفك. حدش يعرفك إلا أن تقول قال الله قال رسول الله. جاءنا نبيك قال رسولك جاءنا نبيك قال رسولك. هو دي اللهجة واللغة اللي هتتكلم بها مع ربنا. غير كده ضيعت نفسك. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فيش غير الحق والهوى. فيش حاجة تالتة. الحق هو الكتاب والسنة. أنزل الكتاب بالحق. عشان كده لما بتقوم من النوم لسه تعمل عينك كده وتفرك عينك ولسه بتدعي الدعاء الله حق والرسول حق والجنة حق والنار حق والكتاب حق. أول ما صحيت بتقول يا ربي كل ده الحق هو ده الحق هو ده الحق. دعاء القيام للتهجد ده برضك افتح كتاب التهجد صحيح البخاري هتلاقي ده أول حديث. أول حديث في كتاب التهجد. اللي عايز يشتغل هو ده الشغل. ترجع تشوف الشيخ بقى قال إيه قال البخاري كتاب كذا وكذا هفتح هتفتح عليك أبواب العلم. خلاص ايه الحديث القرآن عارفينه هو القرآن. طب ايه الحديث النبوي او السنة. اذا اطلق الحديث او السنة فهو ما حدث به عنه بعد النبوة بعد ما صار النبي نبيا وصار نبوة في سن كام 40 سنة. قول فعل اقرار هي دي السنة. بعد بعثته بعد إرساله رسولا للعالمين أي كلمة قالها أي فعل فعله أي شيء رآه أو سمع به أو عمل في عصره وهو ما قالش ده غلط يبقى هو ده سنة بيسموه أقر ذلك. فما هي السنة؟ قوله وفعله وتقريره. حفظتها يا حاج عبد الرازق؟ إيه هي السنة؟ نمت. قوله فعله تقريره. ربنا يسألك عن قوله صلى الله عليه وسلم فعله تقرير. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ده دعوة إبراهيم وربنا استجاب له سبحانه وتعالى. تيجي فلك تقول عرفت قوله ولا عرفت فعله ولا عرفت تقريره؟ لا ما انت كنت بتشتغل ان شاء الله. اما انت مخلوق اصلا ليه؟ فيش صوت يهديك. ايوه فيش. شوف في صوت ولا التسجيل شغال؟ افصل التسجيل. الصوت ده كله ملغي عندهم خلاص. وجد الصوت. نبهتنا امرأة والرجال قاعدين نايمين. كل ما قاله الرسول او فعله أو أقره يسمى سنة. يسمى سنة. طيب نمسك واحدة واحدة. كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق واجب التصديق والاتباع. وصلت؟ كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق وواجب التصديق والاتباع. إن كان خبرا نصدق الخبر أخبرنا في من كان قبلنا كان كذا وكذا. وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة وجب اتباعه فيه. لا الواجب يبقى نوجب عن أنفسنا. إلا الحرام نحرم عن أنفسنا. لا المباح فهو مباح. ما قاله انطوا. ما قاله من؟ الرسول. لحديث عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك وقالوا تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ وكل حاجة الرسول بيقولها أنت عمال تكتبها؟ ركز ركز. الرسول ساعات بيتكلم وهو غضبان، مش كل مرة بيبقى راضي، فبيتكلم في الغضب والرضا. فركز انت بتكتب، اكتب لما يبقى راضي اكتب، لكن غضبان ما تكتبش. فامسك توقف عن الكتابة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا الحق. غضب ايه ورضا ايه؟ انا ما اتكلم الا بوحي وحق. مش كان غضبان ولا كان بيجامل حد؟ هذا وحي إن هو إلا. عشان كده كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلتقطونها، عشان دي شريعة، ده دين، ده وحي، ده ما أمره الله أن يبلغه. كل ما قاله الرسول حق أكتب، ما خرج منه يعني من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم إلا الحق، إلا الحق. والحديث عند أبي داود وابن ماجه، وحديث رجاله ثقات رجال الشيخين غير وليد بن عبد الله وهو ابن أبي مغيث وهو ثقة، والإسناد صحيح، ما خرج منه إلا الحق. دي بالنسبة لإيه؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فرع من أفراع الحديث. فرع الثاني هو ليه؟ الأفعال. أكتب كل أفعاله صلى الله عليه وسلم التي أقر عليها حجة، لا سيما إذا أمرنا أن نتبعه. ده كلام شيخ الإسلام كله، كقوله الدليل هو صلوا كما رأيتموني أصلي، ودي بيسموها يا شباب سنة فعلية. يبقى اللي فات اسمها إيه؟ سنة قولية. خذوا عني مناسككم، هنحج إزاي؟ يقول لك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. في المكان ده أحرم، في المكان ده طاف، بدأ الطواف من هنا، في الطواف هنا قال كذا، عند الصعود إلى الصفا قال كذا، ثم سعى كذا، وفي المجيء كذا، وأسرع في مكان كذا. خذوا عني، ما عادش قالهم، ما قالهمش إيه؟ أسرعوا، أبطئوا، اصعدوا إلى الجبل، ما قالش. كلها كانت سنن إيه؟ فعلية. ومنها ما كان سنة قولية، وهو يفعل هذا، يقول شيء فيسمعون قوله فيتبعون، أو يقول كذا وكذا. واضح؟ إذن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم خاصة لأمرنا أن نتبعها، في قوله خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى مأمورين باتباعه في أفعاله صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة اللي هي الإقرار بسمى سنة تقريرية. يبقى عندنا السنة والحديث قد يكون فيه سنة قولية، سنة فعلية، سنة إيه؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، النبي قال إيه؟ ما قالش حاجة. عمل إيه؟ ما عملش حاجة. أمال إيه؟ سمع الكلام ده وشاف الكلام ده وحصل الكلام ده في عصره وما قال لهمش ما تعملوش، خلاص يبقى ده مباح، أقرهم على ذلك. مثل إقراره على المضاربة، تفتح باب المضاربة في كتب الفقه، تدور تدور تدور فين الأحاديث اللي في المضاربة، لا مفيش. أمال إزاي النبي لهم بيضاربوا في التجارة مضاربة وأخرهم على ذلك؟ ما لهمش ممنوع المضاربة، مش زي الربا، ما لهمش لا تراب وكل ربا تحت قدمي. فاللي سكت عليه يسمى إيه؟ اقرأ. هذا أجمل ما قرأت للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في شرح كتابه الجامع في الفقه، في كتاب البيوع، جيل التقسيمات اللي مقسمها اكثر العلماء. قال ايه ليه ايه التقسيمات دي كلها؟ ايه وجع القلب ده؟ ده انا اللي بقول يعني، هو بس كان معنى كلامه. النبي جاء واقر الكلام ده، اي حاجة هيخرج عنه هو اللي رد كلامه فيه. قولوا له النبي منع دي منع دي منع دي منع دي، فهمتوا ازاي؟ وشركة العنان، شركة الوجوه، شركة المضاربة. طبعا نحن لا نحقر ما قاله الأئمة بخاري ومالك والشافعي وأحمد وابن وابو حنيفة، لا، لكن هو الآن يقول أنتم درتم في فلك نحن في غنى عنه. النبي أقر المضاربة على أي وضع؟ الوضع اللي هي عليه. يبقى الوضع اللي كانت عليه المضاربة وضع إيه؟ صحيح، وهو دين وشر. إنما بعثت لأتمم، لأتمم. يبقى في حاجات صح وانا بسيبها زي ما هي، وانا جاي اكمل، جاي اصحح. واضح؟ بناء عظيم، بناء الاسلام بناء عظيم، كل الرسل والانبياء شاركوا في بنائه. كل الرسل والأنبياء إلا موضع لبنة. الأصل مبني، أصل الإسلام إحنا مش لسه هنأسسه، ده الأنبياء والرسل كلهم قد أسسوه وبنوه إلا موضع لبنة. فظل الناس يطوفون بهذا البناء ويقول لو يقولون لولا موضع هذه اللبنة، لولا بس الطوبة دي كان يبقى الأصل ده مية مية، كان يبقى اكتمل خلاص. قالوا أنا هذه اللبنة، فبه أكمل الله الدين وأتم به النعمة صلى الله عليه وسلم. دخل على أم المؤمنين عائشة وجدها تلعب بالبنات، لأن سأقول إيه، ودليل على أنه يجوز استعمال الصور للأطفال حتى لو كانت على صورة دمية ولعبة، ما ده صنم هو في صورة حصان وفي صورة عروسة. كونه رأى أم المؤمنين عائشة وهي صغيرة تلعب بهذه اللعب ويضحك ويسكت بنسميها إيه؟ فمن السنة أن نأتي لأولادنا بلعب أطفال مجسمة. إيه رأيك بقى بالصوت العالي نعمله دوت؟ من السنة، السنة الإيه؟ تقريرية، السنة التقريرية. من السنة ألا ننكر على الأطفال، بل من أنكر فقد خالف السنة، إذا أنكر عليهم اللعب بهذه الدمى. إيه يا بنت القرف ده والعرايس دي كان فاضي تهوي كلام ولعب وخلاص، لا أنت كده خلفت السنة. أقر النبي هذا فهي سنته بالضبط، كما يقول أو يفعل، كما يقول أو يفعل. عشان كده احنا أكبر حرمان حرمنا منه إن احنا مش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر حرمان، أكبر حرمان والله. أقر الجاريتين عنده تغنيان، تغنيان بيوم بعاث، وكان يوم عيد. دخل أبو بكر الصديق ينهاهما، قال دعهما. أقر الغناء اللي بيغنوه، حتى قالت واحدة وهي تغني وفينا نبي يعلم ما في غد، لا بس وفعان، ما أقرهاش على كده، يبقى أقرها على الغناء، أقرها على كل اللي قالته، لكن جيل الجملة دي وما سكتش، ما أقرش. عرفتوا يعني سنة تقريرية؟ آه. وجد الحبشان يلعبون في المسجد بالحراب، جماعة من الحبشة وجايين وبالحراب، وده ودي دي بيتبرزوا في المسجد، في المسجد بيتنططوا ويجروا حراب وبتاع، أيوة. ويراهم وأم المؤمنين خلف ظهري فوق عاتقه تنظر، والنبي عمل إيه الوقت؟ بيقر. هو ما لعبش بالحراب في المسجد، الواحد يقول لك من السنة اللعب بالحراب في المسجد، من السنة نخلي الأولاد اللي بنحفظهم قرآن في المسجد يلعبوا ونتفرج على لعبهم في الجامع. ايه ده في الجامع مش شيخ؟ النبي عمل كده، عمل، لا أقر كده، رأى من يلعبون في المسجد بالحراب فأقر لاعبا، لاعبا، أنا عمال أتكاوع كلمة لاعبا دي، لاعبا الحبشة بالحراب في المسجد، والرسول ينظر ويقر ذلك. الأمر مش هوى، هو ده معنى الكتاب والسنة، هو ده معنى التأصيل. بقى احنا بنتكلم الكلام ده اسمها أصل الأصول في الوصول إلى سنة الرسول. هنوصل ازاي سنة الرسول صح؟ عشان نقوم صح بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستدلال بالقرآن والسنة، يبقى أول حاجة ذكرناها هي يا شباب تعريف، أولا أن القرآن والسنة هما الأصلان. إيه السنة؟ قلنا قوله أو فعله أو تقريره. ثلاثة، الاستدلال، كيفية الاستدلال بالقرآن والسنة. خلاص إحنا معنا القرآن أهو ومعنا السنة، هنستدل. القرآن لكي نستدل به بنعمل حاجة واحدة بس، لكن السنة بنحتاج حاجتين. القرآن لنستدل به نقرأ النص على طول وننفذ ونشرح ونعمل، لكن السنة لابد أن تثبت الأول أنها سنة ثم تفهم وتشرح. الكتاب حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو اللي في إيدك هو القرآن. لكن هل الحديث اللي معاك هو ده اللي قاله الرسول، هو ده الوحي، ولا ده أدخل، ولا ده موضوع، ولا ده ضعيف؟ الرجل جاي الحديث الرسول نقله غلط، ما كانش وضعه ولا شيء، بس هو حفظه كان على قده ونقل غلط، ولا رجل فاسق مش عدل ونقل الحديث يقصد او ما يقصدش. لأن منهم من وضع أحاديث قال يرغبوننا في القرآن، فمن قرأ سورة كذا فلو كذا، ومن قرأ سورة كذا فلو كذا، ويقول كلام من عنده. ليه يا عم بتكذب؟ أكذب له لا عليه، أنا بكذب له. يعني كان محتاج ده اللي بيستخدم الوسيلة مبررة للغاية. لما أقول لك من قرأ سورة المائدة فله ألف ألف درجة، وده وضع الحديث، هتقوم أنت تقرأ سورة المائدة حاجة كويسة ولا مش حاجة ولا حاجة غلط؟ ده حاجة جميلة وحفزت ناس على القراءة، بس حفزتهم بطريقة فيها كذب على النبي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء ليسوا مبرؤون من الانضمام لهذا الحديث. إذن النية الصالحة لا تبرر الوسيلة الخاطئة المخالفة للشرع. ده قصده صحيح 100%، وقال حاجة ترغب في القرآن أهو، واضح؟ فالمستدل بالقرآن ينظر مباشرة إلى الآية ويبدأ يشرح ويستنبط الحكم ويتعلم، لكن الناظر في السنة المستدل بها يحتاج أولا إثبات صحة هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الاستدلال بها. ومن هنا احتجنا لهذا الدرس، درس مصطلح الحديث، درس علم الحديث، درس أصل الأصول للوصول إلى سنة الرسول. هوصل إزاي لسنة الرسول؟ أعرف إزاي أن الرسول قال الكلام ده فعلا؟ هذا علم له الأكابر. لكن أنت اليوم أنا بديك لغة الأكابر، أنت مش هتحقق الحديث من بكرة، لكن عايز لما تسمع يقول لك حديث معضل، حديث منقطع، حديث موقوف، إسناده صحيح زي صحيح عندك، رجاله ثقات زي إسناده صحيح، ولا كله حزبيص شكلها حاجة حلوة؟ خد بالك إزاي ضعيف الإسناد، يعني حديث ضعيف. فلا بد أن تعرف لغة القوم علشان لكي تستطيع أن تقلدهم. يجي واحد يقول لي يا شيخ والشيخ مصطفى في الإذاعة وقال كذا، أقول له الشيخ مصطفى قال كذا، يقول لي أيوة يا شيخ أجيب لك التسجيل، أقول له هاته. ألا الشيخ يقول إيه؟ والحديث معضل وفيه، وأرى الحديث. خلاص وقال إنه معضل، ومعضل ده من أقسام الضعيف. أنت مش فاهم يعني معضل، أنت بتقول الشيخ قال الحديث، فجاي تقول الشيخ استدل بالحديث. الشيخ مش بيستدل، الشيخ بيقول لك الحديث ضعيف وفيه إعضال، مش واحد ساقط ده اتنين ساقطين. فهو افتكر إنك بتفهم، بتفهم مصطلح المحدثين، فقال لك معضل. لا، ده إذا كان الشيخ بقى هو في زماننا ومعانا وواكل معانا فول وطعمية وعارف دنيتنا، ما بالك بقى الأئمة اللي فاتوا؟ تقول لك لفظ كده تلاقي نفسك واقف، أنا مش شارك الكتاب ده، أنا مش فاهم حاجة. فأنا عايزك تفهم. أفهم ليه هو أنا هحقق الأحاديث؟ ياريت ياريت تبقى الدرجة التانية تكمل معانا بعد ما لا يسعى مسلم جهله، تدخل بقى في طالب العلم وتاخد المصطلح ده لتطبقه. لكن النهاردة بديك مصطلح علشان تفهم كلام القوم، بيسموه مصطلح أهل الحديث، يعني اللي اصطلحوا عليه. فهمتني إزاي؟ عارف الراجل الميكانيكي ليه اصطلاحات، الواد بلية اللي عنده عارف اصطلاحاته، هات البنسة، والست في البيت ليها مصطلحات، هات يا بنت البنسة، ده هيجيب بنسة ودي هتجيب بنسة، بس البنسة عند دوت غير البنسة عند ده، صح ولا غلط؟ دي بنسة كماشة، انت عارف كماشة مش كده؟ ودي البنسة عندها اللي بتحطها في شعرها، دي بنسة ودي بنسة، خلاص؟ نفس الكلام. ولهذا تجد في كتب العلم دائما وهو بيعرف اي شيء يقول لك لغة واصطلاحا، يعني ايه اللي اصطلحوا عليه؟ ايه اللي اتفقوا ان اللفظ ده يسوي كذا؟ ما هو اللفظ ده موجود، لكن عند المحدثين يقول لك ده لفظ المحدثين وهو غير لفظ الفقهاء، غير لفظ أصحاب السير. فأنت محتاج تعرف لغة المحدثين ولغة المفسرين ولغة أصحاب السير عشان تفهم. فإحنا دخلنا الدرس الوسط ده، هو اللي إحنا فيه ده، هو الوسط اللي في وسط الدرسين، قلنا عقيدة وبعدها حديث، قلت لك مصطلح الحديث، عشان لما يجي النووي ويقول مصطلح ما تقعدش تبحلق لي، يبقى انت فاهم مصطلحات القوم، واضح؟ نفس الكلام درس الفقه، جعلت لكم قبله اصول الفقه، عشان لما تسمع الناس دي قالت ده امر مجمل، ده امر مفصل، ده خاص، ده عام، تبقى فاهم بيقولوا ايه. تستطيع أن تقلد العلماء، لكن كده لا أنت عارف تشتغل ولا عارف تستفيد من العلماء. يا شيخ معزين لكم تبسطلنا الموضوع، بنبسط نلاقي ناس مش فاهمة المبسط، نقوم نبسط المبسط نلاقي ناس مش فاهمة المبسط المبسط. يعني الكتاب اللي انتوا هتاخدوه غدا يوم الخميس ان شاء الله اسمه الفقه الايه الميسر، انا عملت كتاب اسمه تيسير الفقه الميسر، لان لقيت الاخوه بيقراوا الفقه الميسر مش فاهمين في حاجات كتير، الفقه الميسر مش فاهمين في حاجات كتير، نعمل ايه نعمل ايه؟ هم متربيين افلام وتمثيليات وياكلوا بيتزا وياكلهم دليفري وفيزياء وكيمياء واحياء وبوستات، والطيب الحلو فيهم اللي شاف بوست وبيبعته وبيشوف الناس بتقول ايه وعمال يقلب وخلاص، ده المحترم اللي فيه. طب اكلمه ازاي؟ واحد ما بيفهمش عربي هكلمه عربي ازاي؟ واحد ما بيفهمش انجليزي هكلمه انجليزي ازاي؟ واحد ما بيفهمش حديث مصطلح حديث هكلمه بالحديث ازاي؟ واحد ما بيفهمش لغه عربيه هكلمه ازاي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لازم يعرف لغه عربيه. يبقى بنيجي نحط درس بعد اليومين دولت، هنحط حاجه اسمها لغه عربيه عشان النبي اتكلم عربي، ان انزلناه قرانا، يبقى لازم تفهم عربي، ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، مش هتعقلوا ولا تفهموا اذا فهمتوا عربي، يبقى لازم نتعلم عربي. صار واجبا علينا، ان لم يتم الواجب الا به فهو واجب. وصلت؟ فده علم مصطلح الحديث او اصول الحديث او علم الحديث درايه. هو في حاجه تانية غير درايه؟ اسمها روايه. وبالتالي النقطه الثالثه اقسام علم الحديث، اكتب علم الحديث درايه وعلم الحديث روايه. الدرس اللي احنا فيه اللي هينتهي بعد 5 دقائق ده ان شاء الله، ده علم الحديث درايه، ندري هو حديث ولا مش حديث. علم الحديث روايه هنشرح الحديث بقى، خلاص عرفنا انه صحيح، نستنبط نستخرج نطبق. إذن علم الحديث دراية، هو مصطلح الحديث، هو أصول الحديث. شيخ الإسلام ليه كتاب اسمه مجلد حوالي 700 صفحة اسمه علم الحديث، لا ده بيتكلم عن علم الحديث دراية اللي هو مصطلح الحديث اللي أنا واخد منه فقرات كثيرة. فهو علم اللي احنا العلم المصطلح الحديث ده نعرف به الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود. يبقى علم الحديث دراية هو نعرف فيه صحة الحديث من ضعفه، هنقبله ولا مش هنقبله. لكن علم الحديث رواية بنبحث عن معنى الحديث وتفسير الحديث ونظبط ألفاظه ونشكله ونشوف نخرج منه ايه ونطبقه ازاي. وصلت؟ ملاحظين واحنا بنشرح صحيح مسلم ايما كنا شغالين فيه، كنا نيجي على كلام النووي في الرجال ونعدي، في السند ونعدي، في الكلام عن مسلم ورجال مسلم ونعدي ونقول نختصر. ليه؟ كنا ساعتها بندرس علم الحديث في رواية، انا عايز اعرف الرسول خلاص صحيح مسلم، الامام مسلم قال لنا كل ده صحيح جمعته لكم اهوت والعلماء وافقوا على كده واقروا على ذلك، فبدأنا نشتغل ونفهم عشان نعمل بحديث الرسول. يبقى اسمه علم الحديث رواية. لكن اليوم واحنا درسنا دلوقتي ده دراية، الدرس اللي بعد 5 دقائق اسمه علم الحديث رواية، هنقرأ 40 النووية ونشرح. واضح؟ فانا بأصل لك ثم اشرح لك، والفقه نفس الكلام، اصول الفقه ثم درس الفقه. علم الحديث دراية اللي هو مصطلح الحديث او اصول الحديث، هو علم يبحث في التثبت من الاخبار. الاخبار ولا الاحاديث؟ ما هي الاخبار؟ الاحاديث، الاثار. كثير من العلماء ان هي حاجة واحدة، وبعضهم فصل الحديث يبقى النبي، خبر يبقى عن الصحابي، اثر يبقى عن اي حد تاني. وممكن نقول عن كلام النبي خبر واثر، لكن اللفظ اللي نقول فيه حديث يبقى النبي. غيرهم قالوا لا، ده في حديث مرفوع يبقى النبي، وفي حديث موقوف صلى الله عليه وسلم، وفي حديث موقوف يبقى الصحابي او غيره. مش هتفرق معانا كتير، احنا بنبحث عن صحه الاقوال والافعال والتقريرات المنسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم انفرد به المسلمون وجن له المستشرقون، اتجننوا مش مصدقين العلم ده، يعني مخلي المستشرقين يلفوا حوالين نفسه. مستشرقون هؤلاء كفرة فجرة يتعلمون الكتاب والسنة ليشككوك فيه، وده ليل ونهار بيعرض عليك بس انت مش عارف حاجة ولا واخد بالك، ليل ونهار هيشككوك في دينك في الداخل وفي الخارج. واجتمعت 50 دولة كافرة وطلعوا كتاب في ألفاظ الحديث النبوي الشريف عشان يعرفوا يوصلوا لأي حديث بيستخدموا طلبة الحديث واللي عاملينه 50 دولة كافرة. تخيلوا في ألفاظ الحديث النبوي من أي كلمة في أي حديث تجيبها يقول لك ده في كتاب كذا صفحة كذا وفي كتاب كذا صفحة كذا وفي باب كذا ورقم كذا. وكان قبل ظهور الكمبيوتر لما كنا بروح للمشايخ الله يطول في عمرهم ويرحم اللي مات منهم كنا نقعد نفتح الكتب يقولوا لنا في كتب أساسية منها الكتاب اللي مألفه 50 دولة كافرة دوت. ليه؟ مفهرسين صح أي كلمة تطلع منها الحديث. وفي كتب لعلماء الإسلام كتير في الموضوع دوت في المزي عامل وغيره وغيره كتب. فتلاقي عندنا في الأخير يعني اليوم بعد ما ظهر الكمبيوتر واحد عملوا ليه طب أنا محتاج دولت في إيه؟ لو أنت عوزت أي لفظ الآن بتكتب على الكمبيوتر بيطلع لك مش كده ولا إيه؟ لو معاك برنامج قوي مصطلح معجم ألفاظ الحديث النبوي دهوت ما هو موجود هكتب بحث ويطلع مش كده. فأصبحت الكتب دي البحث في الكمبيوتر أسهل. لكن كانت البركة أيام كنا ننظر في هذه الكتب أكبر وأعظم. أي والله العظيم ده واقع بحكيه عن نفسي. شوف كنا نقعد نفتح الكتاب ده ومش عندي وفي مكتبة الشيخ لما روح للشيخ أبحث عنه بس وأنا ببحث مر بي 1000 مسألة ونظرت في عشرات المسائل غير الكمبيوتر بيلف الكتب عنده ويطلع لك المسألة. وبالتالي كنت أضطر أمسك الفهرس عشان أشوف في أي باب. الله طب ما أنا قرأت فهرس البخاري كله وقرأت فهرس مسلم ويجي المسألة اللي بعدها أقرأ الفهرس تاني وتالت ورابع لدرجة أن أنا ألفت فهارس. أنا عندي فهرس لصحيح البخاري ورق كده بقى لونه أصفر بقى له أكثر من 30 سنة فهرس لصحيح مسلم فهرس أبي داود هم عملوه بعد كده. لكن كنت أنا ساعتها اضطررت أن أنا أعمل لنفسي عشان أوصل الحديث لسه أفتح الكتاب أو جايب الورقة أوصل ليه ومسكت الكوريكتور الأبيض وعلى جلدة كل كتاب من الجنب أكتب ده من الحديث كذا لكذا وبدايته كذا وكذا. ده أنا عملت لنفسي فهارس بس عشان أعملها أصبح صحيح البخاري وفهرسه في ذهني صحيح مسلم في ذهني واخد بالك إزاي. لكن اللي راح بالكمبيوتر ولا حاجة زي اللي بيعمل عملية حسابية بيستعتمد على الآلة الحاسبة زي واحد تين تين تين تين تين لا ده انه حافظ جدول الضرب وحافظ المعادلات وحافظ كذا لكن اللي اعتمد على الآلة يقول لك ده احنا نسينا جدول الضرب ده احنا نسينا هو الضاء الأول ولا العين اللي هو كان يعرفها أصغر عين. فهذا اجعلها آلة مساعدة وليست آلة أساسية لأنك غدا لن تجدها لا هتلاقي نت ولا هتلاقي كمبيوتر. ركز معايا هنرجع تاني للحصان وهنرجع تاني للكتب والكتابة على كذا. فعايزين الأصل ده ما نسبهوش. أعداء الإسلام بيسحبوا منك دلوقتي الكتب دي بيمنعوا الكتب كتاب كتاب وبيمنعوها في المدارس وفي الجامعات ما عادش بتشتري كتب. البنت عايزة الكتب الولد عايز الكتب يا بابا مصاريف الكتب عليها مش كتب ده هم اديله بس باسورد كده يدخل منه الرابط يلاقي الكتب ذاكر على التلاب وعلى التاب. هذه مصيبة وجزء من الخطة الكبيرة لإفساد الناس والقضاء على الشريعة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ها والله متم نوري ولو كان الكافرون. لكن ما كنتش أنا من اللي ضلوا في ذلك الوقت. الكتاب الكتاب الكتاب نون والقلم وما يسطرون. رب العزة لما أراد أن يكتب كل ما تفعله البشرية وهو سبحانه وتعالى قادر وهو في علمه إن كان يجعله ديسك ولا فلاشة ولا غيره لا كتاب وقلم وسورة تسمى القلم واقرأ باسم ربك الذي خلق يؤكد على هذا المعنى في أول سورتين أو 3 سور نزلت من القرآن كأنه ينبئك بما سيكون في آخر الزمان. الكتاب الكتاب لا تبخل أن تشتري الكتاب وأن يكون عندك وأن يكون ميراثا لأولادك. والله العظيم ما اهتدى من اهتدى أو أكثر من اهتدى إلا بهذه الكتب. كانوا تجد رسالة في التوبة ورسالة في كذا والإنسان يتوب ويرجع. المسلمون أول من أظهر هذا العلم علم الإيه؟ مصطلح الحديث. يعني مثلا الصحابة كانوا حريصين جدا على التثبت من الأخبار حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا عمر لما الرجل قرأ سورة الفرقان راح مسكه من تلابيبه وجره للنبي قال له بيقرأ على حرف غير الذي قرأت به ها وطلع الرجل صح مش غلطان ولا حاجه عمر اللي مش عارف بس تثبت خدته للنبي والنبي قال لي أيوة صح أنا قريته كده. وكان علي رضي الله عنه يقول كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء وإذا حدثني عنه غيري استحلفته. طب يا عمي بحدثك صحابي وأخوان الصحابة كلها ثقات قل له احلف بالله من الرسول قال كده احلف بالله أنك سمعته من الرسول كان يستحلفه فكانوا يستوثقون. فلما انتشرت الفتن في الدول الإسلامية وكثر الخلط لأن دخل أعاجم لسه فهمش عربي فإن الحديث غلط تيجي أنت تتحدث عنه بدأ يظهر قضية اسمها إيه سموا لنا رجالكم. ما خلاص ما عادش الرجال الصحابة بس ده في تابعين وتابعي تابعين والتابعين وتابعي التابعين ممكن يكونوا أعاجم واحد كان جاي من روما قبل ما تكون روما وأسلم واحد جاي من أي دولة بيتكلم فارسي روماني ها وأسلم. فكانوا ينظرون إلى أهل السنة فيأخذون منهم وينظرون إلى أهل البدع فلا يأخذون منهم. بلغ من الاهتمام أن قالوا مقولة عظيمة جدا قالوا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال ما من شاء ما شاء. يعني بقى الإسناد ما هو ده بقى اللي عايزين نشرحه ايه بقى الاسناد اللي هو من الدين ولولا كان الناس قالت اي حاجه وكل واحد بقى يقول زي ما حصل دلوقتي كل عايز يتكلم الرئاسه بتتكلم والاعلام بيتكلم واي ولاعب الكره بيتكلم ورئيس القسم بيتكلم والعميد بيتكلم والوزير بيتكلم والرئيس بيتكلم والملك بيتكلم والغفير بيتكلم كله بيتكلم في الدين وكله بيقول قال رسول الله والقصاص يتكلموا وأصحاب السير يتكلموا كله بيتكلم. عايزين نغربل الكلام ده هو ده العلم بقى اللي اسمه مصطلح الحديث هو ده اللي اسمه علم الحديث دراية هو ده أصول الوصول إلى سنة الرسول. عرفتوا أهمية العلم ها؟ لولا يضل الناس. طب العلم ده أنتوا كده اخترعتوه ولا ليه أصل؟ لا طبعا ليه أصل. قال الله تعالى اكتب أدلة هذا العلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديم. إذا كنا نتبين في أقوال الناس العامة مش هنتبين فيما نقل عن الرسول. ده بقول لك ما حد ينقل لك عن شخص عادي تبين. طب لو كان بينقل عن الرسول يكون التبين والتثبت إيه أولى طبعا أولى طبعا لأن هيبنى عليه عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اكتبوا الحديث ده من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث الثاني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اللي بيحدث بكل ما سمع اللي كل اللي يجيله حديث على الصفحة بينشره ده واحد من الكذابين على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أما نحدث به رسول الله ما علمت أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفتش أنه صحيح ما تنشروش. يعني قبل ما انشر لازم أعرف الصحة. أيوة وإحنا قاعدين دلوقتي عشان كده وخدنا خمس دقايق من الدرس اللي بعده عشان الموضوع ده أدلة مشروعية الدين. قلنا في أول خطوة بيقوم على إيه؟ كتاب السنة. فتأكد إن ده السنة تأكد إن ده الوحي مش حاجة غير الوحي حتى لا تجعل ما قاله فلان او فلان ما تدروش صبغه الوحي. ايه ده انا كده خليته وحي؟ اه طبعا ما انت قلت لنا قال رسول الله يبقى جعلت كلام فلانا وحي. معلش بس ده قول واحد من العلماء. اه نبقى عارفين واحد من العلماء يؤخذ من كلامه ويرد لك مش كلام الرسول. واضح اخواني؟ ده يخلي كل واحد يتلجم يتلجم فعلا صرع في فمه لجام ولا ينطق الا بخير. تتاكد ان ده خير وان ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو داعي مصرح حديث. غير كده يا اخواني هيبدأ زي ما قلت لكم يتكلم من شاء بما شاء. يجي المفسر ويفسر هو يفسر لأن في حديث يقول كذا وكذا والمفسر ما درس مصطلح حديث ما خدش باله ده حديث ضعيف وبناء عليه تفسيرك مش صح. طيب نيجي للمحدث سأشرح لكم حديثا تعملون به ينفعكم ويشرح الحديث ويفصل ويدي فروع حديث ضعيف تتعبت نفسك لأنك فرعت على ضعيف. وصلت؟ يجي الفقيه ويجتهد ويستنبط ويطلع من النص. يا عم قبل ما تطلع من النص شوف النص ده صحيح ولا لا، لانك بعد ما تعبت التعب ده كله هناك وقد استدل واطال الكلام والحديث ضعيف. شكرا السلام عليكم. اللي بعده ايوه طلع ضعيف، انت بتبني على ضعيف. ده اللي عايز يبني برج وبيبني على قش، بيبني على ولا حاجه، ده يمكن قش حاجه على ولا حاجه هينهد ده كله. لازم تاسس ايه الاساس؟ ان ده وحي، نحن مش هنتبعك الا بقال الله وقال الرسول. فعايز اتاكد ان ده اللي قاله او فعله او قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه بدأوا يقسمون الأحاديث إلى قسمين، أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة. النهاردة دي مقدمة، إزاي بقى بيعرفوا الحديث المقبول من الحديث المردود؟ صلوا على رسول الله. أي حديث ليه سند وليه متن، اكتب كده السند والمتن، ده عنوان بقى، ده بداية الكلام. هو اللي فات كلها مقدمة، بيان للأهمية، بيان لحاجتنا، بيان إن هو وحي، بيان لحرص الصحابة، بيان لأنه ده علم إحنا منفردين به المسلمين، ما حدش عمله غير المسلمين. ده كله كلها كانت مقدمة، مقدمة مهمة جدا. بدأ الكلام أهو، أي حديث له سند ومتن يا حبيبي؟ إيه السند اللي هو اللي أنت ما بتقرهوش؟ قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شايفين اللي قلته ده كله؟ ده اسمه سند. قال يبقى مين اللي قال؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أول ما قلت قال ده اسمه الايه؟ المتن. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. احنا بنشيل كل السند ده ونقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وبيكفي ان نقول والحديث في صحيح مسلم. دي جديدة، ده العصر الحديث ما كانش كده. كان اي امام بيقول السند، كان بيقول للناس الامور تقرأ صحيح تفسير ابن كثير تقول بس صعب. ليه؟ ما انت لقيت نصه حدثنا حدثنا حدثنا، ما هو كان يقصد يقول لك قبل ما تسمع ذكر النبي انا باكد لك انه كلام النبي. يا عم ابن كثير الله يصلح حالك، احنا مصدقينك قول على طول. طب بيغلط ابن كثير، بيغلط، هو رجل صادق وعدل وكل حاجه بس بيغلط وبشر. فكان يقن، ولهذا قالوا ايه؟ من اسند اليك فقد حملك. شيل، دور بقى، دور مين بقى محمد بن بشار ومين أبو داود ومين شعبة ومين أبان بن تغلب ومين فضيل ومين إبراهيم ومين علقمة، هتدور على الرجالة دي. الله، فعملوا كتب اسمها كتب الرجال، تقرأ رجل لك ردك موجود في مكان الفلاني ويديك قصة حياتي. طيب هو بيقول لك عن شعبة عن أبان، هو شعبة سمع أبان؟ ما شعبة رجل محترم وأبان رجل محترم، فبنبدأ نشوف هو متصل ولا لا، فعلا من تلاميذه، فعلا كان موجود في مكانه، ولا ده كان في المغرب وده في المشرق وعمرهم ما قابلوا بعض وبيقول حدثنا فلان. فهمتوني ازاي؟ فبنبحث عن اتصال السند، اتاكد الرجاله دي محترمه، بيسموه ضبط عادل، يضبط اللفظ وهو عادل، مش هيقول حاجه، مش هيكذب، مش هيفعل. والحاجه الثانيه اتاكد انه سمع من اللي قبله. يبقى انا بدور في السند ده بقى، في رجاله، في اتصال السند، في، انا مش هقول لك اعمل كده، انا اقول لك هم بيعملوا ايه وبس، لك انت مش هتعمل. اللي هيعمل يروح بقى للعلماء المتخصصين ويبدا يشتغل. واضح؟ عرفتم ما معنى سند ومنت؟ ما هو السند؟ سلسله الرجال، اكتب السند سلسله الرجال الموصله للمتن، مجموع الرجال اللي قالوا الكلام عن النبي، السلسله دي اسمها ايه؟ سند. عرفتوا يعني ايه مسند الامام احمد؟ يعني سلسله الرجال لكل حديث. المتن ايه هو؟ الكلام الذي انتهى اليه السند، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابي رضي الله عنه، كلام التابعي، كلام الامام. يبقى في سند نتاكد ان الامام احمد قال الكلام ده، وفي سند. ولهذا احنا حتى كتب الفقه ليها اسانيد، احنا مش في دماغنا طبعا، عايزين فقه الميسر ونخلص. احنا اصبحنا مش عايزين فقه ميسر، احنا عايزين كارت بطاقة، والله بجد. فأصبح الآن أكثر مبيعا البطاقات، والبطاقة دي أكيد مش هتحمل اللي حمله الكتاب فضلا عن الشروح، فاعلم أنك يعني على جهالة عظيمة حين تلجأ إلى هذه البطاقات والمطويات والرسائل الصغيرة، يعرف أن أنك جاهلت ما في الكبير، أنت بس علمت على قدر بطاقة، يبقى أنت اسمك عالم بقدر البطاقة، علمك بقدر البطاقة، هما الكلمتين دول بس، لكن مش فيش تفاصيل. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله تعالى في علم المصطلح، عشان نأخذ الحديث الأول إن شاء الله تعالى بعد دقيقة، الحديث الأول من الأربعين النووي، الحصة الثالثة إن شاء الله تعالى الأربعون النووي.